الشريك قبل أن يطالب بحق الشفعة. فهل للورث أن يطالبوا بحق الشفعة وأن يرجعوا إلى شريك مورثهم فيقولوا إن لنا حق الشفعة في أن هذا النصيب الذي تريد أن تبيعه لنا الحق في شرائه وحقنا مقدم أم لا؟ هنا العلماء قالوا، الذين ذكر المصنف رحمه الله قولهم، قالوا أن حق الشفعة أنه لا ينتقل للورثة إلا إذا طالب به الميت في حياته، أما إذا مات قبل أن يطالب به فإن هذا الحق لا ينتقل إلى الورثة. أيضا حق خيار الشرط، مثل أن يشترط الميت في حياته في شراء مثلا بيت أو أرض، ويشترط على البائع أن له مهلة مثلا 3 أيام ينظر في الأمر، وله الخيار بعد ذلك أن يمضي البيع أو أن يفسخه. فمات في هذه المدة ولم ينقضي الخيار، فهل للورثة أن يطالبوا بهذا الحق أم أنه يسقط بموت الميت؟ الذي نقله المصنف رحمه الله عن بعض العلماء أن حق الشفعة وحق الخيار يسقط بموت الميت وليس للورثة المطالبة به. أما المصنف فرجح أن الجميع هو من باب واحد، وهو أن جميع حقوق الميت تنتقل إلى ورثته حتى حق الشفعة وحق الخيار، ولهذا قال والصواب أنها كغيرها لا تسقط إلا بإسقاط الميت قبل موته أو بعفو الوارث بعده، أنها يرجع إلى الشفعة وحق الخيار، أن حق الشفعة وحق الخيار كغيرها من الحقوق لا تسقط إلا بإسقاط الميت قبل موته، بأن يسقط هذا الحق في أثناء حياته، أما إن لم يسقطه فإنه ينتقل للورثة. قال المصنف أو بعفو الوارث، يعني هذا الحق كغيره من الحقوق لا يسقط بموت الميت إلا إذا أسقطه في حياته أو عفى الوارث، قال أنا عفوت لا أريد مثلا شراء هذه الأرض التي باعها الشريك وله أن يبيعها على غيري. إذن المصنف هنا رحمه الله نبه على أن هذه من الفروق الضعيفة، وأن القاعدة تبقى على أصلها، وهو أن جميع حقوق الميت تنتقل إلى ورثته حتى حق الشفعة وحق الخيار. قال المصنف رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريقهم، يعني تفريق العلماء بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن أو السفينة للحمل، أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض. المقصود هنا قبل انقضاء الفرض قبل انقضاء المدة، كما رجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لعل مراده قبل انقضاء المدة، وممكن أن يحمل هذا قبل انقضاء الفرض، يعني الفرض يعني المدة المفروضة المحددة. قال أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع بالأجرة، وليس له الرجوع في بقية المسائل التي أذن المعير للمستعير أن يشغلها بما يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض. صورة هذه المسألة تتعلق بالإعارة، كأن تكون هناك أرض أو سفينة، فذكر هنا 3 صور: إعارة الأرض للزرع، هذه الصورة الأولى، والصورة الثانية إعارتها للدفن، وهو أن يعير الرجل أرضه لرجل آخر أن يزرعها من الزروع التي ينتفع بها، مثل القمح أو الشعير أو غيرها من الزروع، يعيره الأرض إلى مدة انقضاء الزرع والحصاد، أو يعيرها للدفن يعني أن يدفن فيها، مثل تكون له أرض لا يريد أن يقيم عليها بناء فيعيرها للدفن لمدة، وبعد ذلك قد تتحلل هذه الجثث وممكن أن ينتفع بها أو تنقل إلى مكان آخر. كذلك إعارة السفينة للحمل أن يحمل عليها متاعه. فهنا عدة صور للإعارة. هل هناك فرق بين هذه الصور؟ نقل الشيخ رحمه الله عن العلماء أو بعض العلماء قالوا أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع، وليس له الرجوع في بقية المسائل. فرقوا بين الإعارة للزرع وبين الإعارة للدفن أو إعارة السفينة للحمل، فقالوا أما الزرع فله الرجوع قبل انقضاء المدة، ثم يطالب هذا المزارع بأجرة الزرع. مثال ذلك أن يعير الرجل أرضه لفلان أن يزرع عليها القمح، فلما بذر المزارع بذوره في الأرض بعد شهر وقبل أن ينضج الزرع قال أنا سأرجع في الإعارة ولا أريد أن أعير هذه الأرض. قال بعض العلماء هنا له الرجوع في الإعارة، ولكن يرجع على المزارع بالأجرة. كم سيبقى الزرع في هذه الأرض؟ قالوا مثلا شهرين أو ثلاثة، يدفع قيمة الإيجار. فقالوا أن هذا جائز في الرجوع في الإعارة في الأرض للزرع عليها. وأما بقية المسائل فإذا كان المستعير يتضرر برجوع المعير فليس له أن يرجع، ولهذا قالوا وليس له الرجوع في بقية المسائل، يعني مثل إعارتها للدفن أو السفينة للحمل، قالوا وليس له الرجوع في بقية المسائل التي أذن المعير للمستعير أن يشغلها بما يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض، يعني يتضرر. مثال ذلك بعد أن حمل صاحب المتاع متاعه على السفينة وفي منتصف البحر قال أنا رجعت في الإعارة ولا أريد أن أعير هذه السفينة، ماذا يقال له؟ يقال هل يلقي هذا متاعه في البحر؟ لا، لا بد أن يحمل هذا المتاع إلى المكان الذي أذن فيه ابتداء المعير أن ينتفع المستعير بالسفينة إلى أن ينقضي الأجل أو المدة. فقالوا هذا ليس له أن يرجع في هذه الصور، أما في الزرع فجائز. المصنف له رأي آخر، ماذا قال؟ قال رحمه الله والصواب أن حكم الجميع واحد، ليس له في الزرع ولا غيره أجرة كما ليس له الرجوع. يقول الصورة واحدة أو المسألة واحدة، فكما أنه لا يجوز أن يرجع في إعارة السفينة فكذلك لا يجوز له أن يرجع في إعارة الأرض وليس له أجرة على الزرع لأنه أذن بذلك ابتداء. أما لو كانت الإعارة لا تضر، مثال ذلك أن يعير الرجل أرضه لرجل آخر أن يجعل فيها أدوات مثلا بناء، أو يجعل فيها موقف للسيارات مثلا، ثم بعد ذلك رجع عن الإعارة، فهذا لا يتضرر. يقال بعد ذلك أخرج هذه السيارات أو هذه الأدوات من هذه الأرض لأن صاحب الأرض رجع في إعارته، فهذا لا يتضرر. أما إذا كان يتضرر مثل أن تكون هناك زراعة أو السفينة التي يحمل عليها متاعه تكون في البحر، فإنه ليس له الرجوع في الإعارة. هذه هي صورة المسألة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله ومن الفروق الضعيفة قولهم إن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم، والتصرف فيه بوقف أو هبة أو عقد معاوضة لا ينفذ إلا برضا المرتهن. والصواب أن العتق لا ينفذ إلا بالإذن، لأنه قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم، ولأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة. ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية حدا فاصلا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع ولم يقيدها، مثل وجود الحيض، فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت وزالت أحكام الحيض، هذا الذي دلت عليه النصوص وعليه العمل بين المسلمين. وأما تقييد أقل سن تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه وأقل الحيض وأكثره، فليس على ذلك دليل شرعي. وهكذا مدة الحمل، الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة قولهم إن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم، والتصرف فيه بوقف أو هبة أو عقد معاوضة لا ينفذ إلا برضا المرتهن. هنا التفريق في التصرف في المرهون، إن اعتق العبد المرهون فهل هذا العتق ينفذ أو لا؟ العلماء هنا كما نقل عنهم المصنف رحمه الله فرقوا بين العتق وبقية التصرفات، فقالوا إن عتق العبد المرهون ينفذ، يعني لو اعتق عبده المرهون عند شخص لمال عليه عند هذا المرتهن فإن هذا العتق ينفذ، لكن مع التحريم، لأن هذا حق للمرتهن، فإذا اعتقه وهو لم يفك الرهن فإنه يأثم بذلك، لكن العبد يعتق. وأما بقية التصرفات قال: والتصرف فيه بوقف أو هبة أو عقد معاوضة لا ينفذ. قالوا: لا تنفذ هذه التصرفات، مثل أن يوقف هذا العبد على مثلا خدمة المسلمين أو عقد معاوضة يعني يتعلق بهذا العبد، قالوا لا ينفذ إلا برضا المرتهن، لأن هذا ضمان لحق. فإذا أوقف عبده المرهون أو وهبه أو أجرى عقد معاوضة فإن هذا لا ينفذ إلا برضا المرتهن، بخلاف العتق فإنه ينفذ مع التحريم. المصنف رجح خلاف هذا القول، قال: والصواب أن العتق لا ينفذ إلا بالإذن، لأنه قربة، أي لأن العتق قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم، لا يتقرب إلى الله بفعل محرم، لأنهم في القول الأول قالوا أن العبد يعتق مع التحريم، فهنا ذكر المصنف أن العتق قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل المحرم. أيضا قال في التعليل: لأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة، ولأنه لو اعتق العبد وقلنا بصحة العتق فإن هذا يبطل حق المرتهن وقد يذهب حقه، فإذا الصحيح أن الجميع من باب واحد، وهو أن العبد المرهون أنه لا ينفذ فيه شيء لا من العتق ولا من الهبة أو الوقف إلا بإذن المرتهن، إذا أذن فلا بأس. أيضا من الفروق الضعيفة كما ذكر المصنف قال: جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية حدا فاصلا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع ولم يقيدها، مثل وجود الحيض، فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية. هنا يشير المصنف رحمه الله إلى أن بعض العلماء رحمهم الله يجعلون حدا للأمور المطلقة، مثل مدة الحيض، مدة النفاس، مدة الحمل، فيجعلون هناك حدودا، يقولون مثلا أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وأن النفاس أكثره 40 يوما، وهكذا، وأن أقل الحيض كذا وأكثره كذا. يقول المصنف: أن الأحكام متعلقة بوجود هذه الأشياء، ولهذا قال فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، مثل مدة الحيض. لا نقول أنه لا يزيد عن 7 أيام أو لا يزيد عن 15 يوما، ما دام وجد الحيض تعلق به الحكم. كذلك النفاس لا نقول لا يزيد عن 40 يوما، متى ما وجد دم النفاس تعلق به الحكم. قال المصنف وأما تقييد أقل سن تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه وأقل الحيض وأكثره فليس على ذلك دليل شرعي. وهكذا مدة الحمل الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود. إذن هذا الذي رجحه المصنف رحمه الله أنه لا ينبغي أن تقيد هذه الأمور الوجودية بحدود، نقول أقل الحيض كذا وأكثره كذا، مدة النفاس كذا وأقله كذا وأكثره كذا، وإنما العبرة بوجوده. وهذا الذي رجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الصحيح هو تعلق الأحكام بوجود هذه الأشياء، خلافا لمن يقيدها من العلماء بما عرف بالغالب أو ما عرف في أكثر الأحوال، فيقال أنه مقيد بهذه الحالة المعينة، فيقولون مثلا لا نعلم أن الحيض يزيد عن 15 يوما، وأن الحمل لا يمكث في الرحم أكثر من 4 سنوات. فالصحيح أنه قد يزيد الحمل عن هذه المدة وقد يزيد الحيض عن هذه المدة، فالعبرة بوجود الدم في الحيض والنفاس. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني، وأنها على الذكر دون الأنثى، وكذلك في تصنيف الميراث والدية والعقيقة، وأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل، وكذلك في العتق وكذلك في الولايات. فهذه الفروق ثابتة تابعة للحكمة، حيث علقت الأحكام الشرعية بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات والتبرعات والتملكات وغيرها لتساويهما في السبب الذي يشرع له الحكم. ذكر المصنف رحمه الله أن من الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في بعض الأحكام كإيجاب الجمعة، فإنها تجب على الذكور دون الإناث، والجماعة أيضا أداء الصلوات الخمس في المساجد واجب على الرجال دون النساء، والجهاد البدني أيضا فإنه يشرع للرجال دون النساء. قال وأنها على الذكر دون الأنثى، وكذلك في تنصيف الميراث، وهو أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ضعف ما تأخذه الأنثى. كذلك الدية، دية المرأة على النص من دية الرجل، والعقيقة أيضا يعق عن الأنثى بشاه وعن الذكر بشاتين. وكذلك في الشهادة، أن شهادة المرأتين كشهادة رجل. وكذلك أيضا في العتق، فإن عتق المرأة على النص من عتق الرجل. قال وكذلك في الولايات، يعني أن المرأة ليس لها في الولاية شيء، أن تتولى الولاية العامة. قال هذه الفروق ثابتة التابعة للحكمة، حيث علقت الأحكام الشرعية بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، لأن هذه الأمور مبناها على التفريق بين الرجل والمرأة في هذه الأمور التي شرعت في حق الرجال دون النساء. قال كما أن من الحكمة أيضا في مقابل التفريق هنا بين الرجل أو بين الذكر والأنثى في هذه المسائل، أيضا من الحكمة في مقابل هذا المساواة بين الأنثى والذكر في أحكام التكليف والتصرفات، مثل أحكام الصيام والحج وكذلك الصلاة وسائر العبادات، فيتساوى فيها الرجال والنساء. إذن هنا تفريق صحيح، وهو التفريق بين الجمعة والجماعة والجهاد، وكذلك الميراث التفريق بين الذكر والأنثى، هذا فرق صحيح. كما أن أيضا من الحكمة العظيمة المساواة بين الرجال والنساء في بعض المسائل الشرعية كما هو معلوم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن من أوقع طلاقا أو عتقا أو ظهارا أو نحوه على شعر أو سن أو ظفر لم يقع على المذكورين شيء، وإذا أضيف إلى عضو مشاع أو معين غير المذكورات وقع ولم يتبعض. وأما التصرفات الآخر الواقعة على الأعيان كالبيع والإجارة والشركة والوقف والهبة ونحوها فيصح وقوعها على الكل أو على البعض المعلوم. قال المصنف رحمه الله: من الفروق الصحيحة أن من أوقع طلاقا أو عتقا أو ظهارا أو نحوه على شعر أو سن أو ظفر لم يقع على المذكورين شيء. هنا صورة هذه المسألة أن يوقع الرجل الطلاق على جزء ممكن أن ينفصل من الزوجة كالشعر، كأن يقول شعرها طالق أو سنها طالق أو ظفرها طالق. قال المصنف لم يقع شيء، يعني لم يقع شيء على المرأة إذا ما أوقع الطلاق على شعر أو سن أو ظفر. قال: وإذا أضيف إلى عضو مشاع أو معين غير المذكورات، يعني غير ما تقدم، وقع ولم يتبعض. أن يقع الطلاق على عضو مشاع، العضو المشاع مثل أن يقول نصفها طالق أو ربعها طالق فتطلق كلها، والجزء المعين والعضو المعين مثل أن يقول يدها طالق أو رجلها طالق إلى غير ذلك من الأمثلة. إذن هذه الصور يقع الطلاق ولا يتبعها، لا يقال أن مثلا يدها طالق أو ربعها طالق، وإنما يقع الطلاق على الجميع، بخلاف الصورة الأولى في أنه إذا علق الحكم على شيء منفصل كالسن والشعر والظفر فإنه لا يقع الطلاق. قال: وأما التصرفات الأخرى الواقعة على الأعيان كالبيع والإجارة والشركة والوقف والهبة ونحوها فيصح وقوعها على الكل أو على البعض المعلوم. هذا بخلاف الطلاق، يعني ذكرنا أنه لا يتبعض أن يقول مثلا نصفها طالق أو يدها طالق، وإنما يقع على الطلاق على المرأة. وأما التصرفات فإنها تتبعض، مثل البيع والإجارة والشركة، أن يبيع نصف الأرض أو أن يؤجر نصف الأرض أو أن يبيع نصف الشركة. قال: فيصح وقوعها على الكل أو على البعض. إذا أجر الأرض كلها أو أجر ربعها أو نصفها فهو بحسبه. هذه من الفروق بين الطلاق في أنه لا يتبعض، وأما التصرفات الأخرى فإنها تتبعض. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية أن الهبة ثابتة كلها إذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله، وأما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت بالثلث فأقل لغير وارث، والعطية في مرض موته المخوف كذلك، إلا أنها تلزم من حينها ويقدم فيها الأول فالأول، والوصية يدلى الموصى لهم بعد موته جميعا. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية. هنا ذكر عدة فروق بين الهبة والعطية والوصية، منها قال أن الهبة الثابتة كلها إذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله، هذا مما تفارق به الهبة الوصية، أنها جائزة ولو استوعبت المال كله. مثال ذلك: رجل مات وترك بيتا واحدا، ثم وجدنا أنه قد وهبه بعد موته لفلان، فإن هذا يصح، يصح إذا لم تتضمن ظلما أو هضما لحق أحد فإن الهبة ثابتة. قال: وأما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت بالثلث فأقل لغير وارث. الهبة جائزة في الموت عند الموت وتنفذ من وقتها، وكذلك في حال الصحة، وكذلك لو كان بعد الموت. أما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت. لو أوصى من ماله مثلا إعطاء قطعة أرض أو إعطاء بيت في حياته، لو أوصى بذلك فإن هذه الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، وهي بشروط أيضا، منها أن تكون فيما دون الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وأيضا أن تكون لغير وارث، أما الوارث لا يوصى له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. قال المصنف: والعطية في مرض موته المخوف كذلك، يعني أنها كالوصية في حكمها، لا تثبت إلا في الثلث فأقل. قال: والعطية في مرض موته المخوف كذلك، إلا أنها تلزم من حينها، بخلاف الوصية فإنها لا تكون، لا تثبت إلا بعد الموت. أما العطية فإنها تلزم من حينها، ويقدم فيها الأول فالأول، إذا أوصى أو أعطى أكثر شخص فإنه يقدم فيها الأول فالأول. قال: والوصية يدلي الموصى لهم بعد موته جميعا، لو أوصى لأكثر من شخص أيضا يدلي الموصى لهم، يعني يعطى الموصى لهم حقوقهم بحسب ما عينه الموصي، لكن بما لا يتجاوز الثلث. فلو أن له مثلا 3 بيوت وأوصى بالبيت الأول لفلان والثاني لفلان والثالث لفلان، ثم وجدنا أن البيت الأول يستوعب الثلث، فإن الوصية تكون فيه، وكل واحد من الموصى لهم يدلي بسهم في هذا البيت، ولا نقول لا نعطيه الأول فقط، وإنما يقسم بين جميع من أوصى لهم. بهذا نتوقف عند هذه المسألة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.